طيب كورسات المتدبر، كورسات بقى المعروفة اللي هي قائمة الآن. يبقى مدرسة المتدبر ده ما هو قادم جاي إن شاء الله، إن شاء الله يطبق السنة دي والسنوات القادمة في أي مكان في أكاديمية المتدبر الصغير أو بيدرس منهج المتدبر. الكورسات دي موجودة بقى من قبل كده، في كورسات بقى وحدة الرسالة، كورسات كذا، كورسات كذا، الكورسات دي موجودة الحمد لله رب العالمين وشغالة زي ما هي، أجازة نص السنة وأجازة آخر السنة. طيب كويس جدا. أكاديمية المتدبر الصغير ده هتعمل الكلام ده. طيب أكاديمية المتدبر الصغير الحقيقة هتقدم لنا حاجة تانية، ركزوا معايا عشان ما تلخبطوش بقى. طب الولاد اللي هم من 12 ل 18 اللي قلنا عليهم الفتيان دول، اللي هم من البلوغ ل 18 سنة، دول اللي قلنا عليهم الفتيان. طب دول اللي هم يوازي المرحلة الإعدادية والثانوية، الإعدادية والثانوية. أنتوا ما عندكوش حاجة ليهم هنا؟ أنا قلت لو تذكروا كلامي قلت إن أنشطة الفتيان والفتيات لا تزال المفروض يكون قسم مستقل، بس لا يزال حتى الآن ملحق، هي إدارة ملحقة بقسم تعليم الصغار، إدارة ملحقة بيها. حتى الآن إحنا ما عندناش الإمكانيات الإدارية إن إحنا نعمله قسم مستقل، عشان برضه ما تجملش يعني، ما عندناش إمكانيات إدارية نعمله قسم مستقل. فلذلك لا يزال ملحقا بقسم تعليم الصغار. لازم ملحق بقسم تعليم الصغار، فهو في الغالب هيسر على نفس نظامه. إزاي؟ هيبقى عندنا مدرسة فتيان العلم والعمل. ماشي؟ الحياة الجديدة أو مسار الحياة الجديدة رجولة. ومدرسة فتيات العلم والعمل. الحياة الجديدة أو مسار الحياة الجديدة غاليات. فين؟ يبقى كده خلاص احنا خلصنا الاطفال واكاديميه المتدبر عاملين لهم الحاجات دي. طب الفتيان معلش اكاديميه المتدبر هتكمل معانا شويه، بس هتتعاون هنا مع التعليم المعاون وتتعاون مع قسم التعليم الكبار، لان زي ما قلنا لسه ما عندناش قسم مستقل للمرحله دي. المرحله دي احنا قعدنا فتره طويله قرابه 10 سنين بندرسها بعمق، بندرسها الحمد لله تاهيلا وتشغيلا وتاصيلا، عشان لو انطلقنا في انشطه خصوصيه الحمد لله تكون انشطه بفضل الله عز وجل يعني تجلى فيها رؤيه الوحي على قد ما نقدر. في هذه المرحله، مرحله الفتيان والفتيات، ماشي، المفترض فيها مدرسة وفيها دورات برضو. الحمد لله. على نظام مين؟ على نظام أكاديمية المتدبر في تعليم الصغار. فيها مدرسة، بس المدرسة هنا هي بتاعة الأطفال اسمها مدرسة المتدبر الصغير، اللي هنا اسمها مدرسة إيه؟ مدرسة فتيان العلم والعمل. ماشي، مسار الحياة الجديدة أو الحياة الجديدة مسار رجولة. طيب وفي مدرسة فتيات العلم والعمل، الحياة الجديدة مسار غاليات. دي المدرسة. تمام زي الفل. المدرسة دي يا دكتور هتنطلق امتى؟ مش هتنطلق السنة دي، هتنطلق ان شاء الله بدءا من السنة القادمة، لان في دورات تمهيدية هتتعمل لها بإذن الله السنة دي، هتتعمل لها السنة دي بإذن الله. الدورات التمهيدية دي هتكون فيها صورتين، صورة سنوية على مدار السنة، هتبدأ بإذن الله رب العالمين هذه الصورة السنوية وليكن مثلا من شهر 9 هتبدأ، يا قرابة 9 شهور من شهر 9 هتبدأ هذه الصورة السنوية. يبقى الولد هيبقى عندنا مثلا يوم في الأسبوع أو مثلا يومين زي ما يكون آخر النهار، بس ده بيدرس طول السنة، بيدرس مثلا بقى المفروض إنه هيدرسها على 3 مراحل، في المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث إن شاء الله، دول هيدرسهم. طيب بعد ما يخلص هيلتحق بالسنة الأولى من مدرسة المتدبر الصغير، أو مدرسة عذرا مدرسة فتيان العلم والعمل. هيلتحق بالسنة الأولى من مدرسة فتيان العلم والعمل. تمام، فهمت كده. طب البنات نفس الكلام، في دورات لمدة 9 شهور، 3 مستويات، المستوى الأول الثاني الثالث، هيلتحق المفروض الطفل عندنا هم 3 مستويات، مستوى منهم هيكون في الترم الأول، ومستوى في أجازة نص السنة، ومستوى في الترم الثالث. الثلاث مستويات دول 1 2 3 هياخدهم. بعد ما ياخد الثلاث مستويات دول هيحصل ايه؟ هي ان شاء الله بدءا من 1/7 السنه القادمه زي دلوقت على بركه الله هيبدا ان شاء الله مدرسه فتيان العلم والعمل بالنسبه للولاد، ومدرسه فتيات العلم والعمل بالنسبه للبنات. تمام تمام تمام تمام كويس جدا. طيب معلش بقى يا دكتور، طب الناس اللي هو ما يقدرش ينتظم معانا طول السنه، هل في حل ليه؟ في حل ليه، ان احنا هنعمل دوره صيفيه السنه القادمه ان شاء الله، هتكون من 1/7 ل 1/10. انا بتكلم عن الفتيان والفتيات اللي هم ما يوازي المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه، عشان كده احنا مقسمينهم مستويين، مستوى المرحله الاعداديه اللي هو احتواء، مستوى المرحله الثانويه اللي هو استواء. طيب